شهر الطاعة والغفران رمضان شهر الطاعة والغفران. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحلقة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الإخوة، إن الصيام إنما شرعه الله جل وعلا لعباده لتتهذب نفوسهم وتستقيم أخلاقهم وتتحقق لهم التقوى وتصلح القلوب والجوارح والألسن. والمؤمن بالله يسعى ويحرص على حفظ قلبه ولسانه وجوارحه مما يسخط الرب ويغضبه، فيسأل الله جل وعلا ويبذل الأسباب التي تجعل قلبه ينطوي على الإيمان والتوحيد والإخلاص وغير ذلك من أعمال القلوب، وجوارحه متجهة إلى الطاعات أو المباحات فيما تسمعه أو تبصره أو تأخذه أو تسعى فيه، وفيما تستخدمه وتتناوله من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غير ذلك، ولسانه الذي هو ترجمان القلب والمخبر عما يكنه لا ينشغل إلا بما يرضي الله من ذكر واستغفار وتلاوة للقرآن وحديث مباح. والقلب هو قائد اللسان وجميع الجوارح، فبسلامته يسلم اللسان فلا يقول إلا الخير، وتسلم الجوارح فلا تأتي إلا الخير. فبسلامته يسلم اللسان فلا يقول إلا الخير وتسلم الجوارح فلا تأتي إلا الخير. أما ما يغضب الله من سائر المعاصي ومن الكذب وقول الزور والغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير ذلك مما تقترفه الألسن وبقية الجوارح، فإنه يفر منه فرارا ويخشى الوقوع فيه أشد الخشية لما يعلم من خطورتها وسوء عاقبتها. ثم إن اللسان بما يقترفه من آثام هو سبب هلاك كثير من الناس وحرمانهم من الخير ووقوعهم في النار. ومن هذه الآثام التي تكون سببا للهلاك قول الزور والعمل به والغيبة والنميمة والسباب والفسوق ونحوها مما هو مناهض تمام المناهضة للمصالح التي من أجلها شرع الصوم. فمن لم يصم لسانه عن هذه القبائح ولم يستفد من صيامه عن المباحات الصيام عن المحرمات من الكذب وقول الزور والغيبة والنميمة والغش والسب والشتم فمتى يستفيد؟ وحصائد الألسن أيها الإخوة المستمعون هي التي تورد صاحبها الموارد وتهلكه وتوبقه. ففي آخر حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوبته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بالألسنة، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. أيها الإخوة المستمعون، إن الواجب علينا جميعا أن نحذر في شهرنا هذا وفي سائر أوقاتنا من قول الزور وشهادة الزور ومن الغيبة والنميمة، وأن نحفظ ألسنتنا من كل قول محرم وقبيح، لأن حصائد الألسن وخيمة وعاقبتها عند الله عظيمة. أما قول الزور فقد قرنه الله سبحانه بالشرك بالله في قوله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. روى الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله 3 مرات، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وأما الغيبة فقد قال الله عنها: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وأما النميمة فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وأما الكذب فإنه أساس كل فجور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، لأنه يجر إلى كل المعاصي، لأنه يجر إلى كل المعاصي التي يقترفها اللسان وتقترفها الجوارح الأخرى. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والواجب أيها الإخوة المستمعون على المسلم أن يصون لسانه من ذلك كله، ليحقق إسلامه وليكمل إيمانه وليصون دينه ولينال دخول الجنة والنجاة من النار. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.